السؤال: هل من يصلي 11 ركعة بعد العشاء طول السنة بدعة؟ لا والله، بل هي سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.